الأسنان من جملة ما خلق الله عز وجل في الإنسان، إذا كانت معيبة فلا بأس بإزالة العيب فيها، وإن كانت سليمة فلا يجوز إحداث تجميل فيها. إذا كانت معيبة مثل لو فرض أن فيها شيئا طويلا جدا نابيا عن بقية الأسنان مشوها للخلقة متعبا للإنسان عند المضغ، فهذا لا بأس بتعديله لأنه إزالة عيب، والإنسان لم يلزم بإبقاء العيوب الجسدية التي يكون فيها إتعاب لنفسه أمام الناس. أما إذا كانت للتجميل فهذا حرام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشرة والمستوشرة والمتفلجات، لعنهن لأنهن يغيرن خلق الله للحسن، فيكون هذا من كبائر الذنوب.